قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو. قال: والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين. أنتم تعلمون سجود السهو إنما يتعلق بأمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو الركن الثاني بعد الشهادتين، يتعلق بالصلاة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبين الله سبحانه وتعالى المكان المعد لهذه الصلاة وفضله، ألا وهي المساجد. فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذه المساجد إنما أقيمت لأداء الصلاة فيها، لذكر الله سبحانه وتعالى، لتلاوة القرآن، لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ولم تكن البيوت مكانا للصلاة إلا في السنن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا في غير الفرائض. أما الصلوات الخمس فإنها تؤدى في هذه المساجد وهي واجبة الأداء فيها، إلا بالنسبة لأصحاب الأعذار كالمريض والمسافر أو الذين عفي عنهم عن حضور الجماعة كالمرأة والعبد المملوك وغير ذلك ممن عفي عنهم. إذن سجود السهو كما نعلم يتعلق بهذه الصلاة، والإنسان يخطئ في هذه الصلاة. وفرق بين أن يتعمد الإنسان الخطأ وبين أن يحصل منه سهوا ونسيانا. فالذي يتعمد الخطأ في الصلاة فإن كان في أمر من الأمور التي تبطل الصلاة فإن ذلك يبطلها. أما إذا كان حصل ذلك منه نسيانا وسهوا فإن ذلك فيه تفصيل، لأن الإنسان قد ينسى ركعة من الركعات، وقد ينسى سجدة من السجدات، وقد ينسى ركوعا، وقد ينسى ركنا من الأركان من غير ذلك. ففي هذه الحالة لا يكفي سجود السهو، بل يجب أن تأتي بما نسيته من الأركان ثم بعد ذلك تسجد للسهو. والعلماء يختلفون تفصيلا في سجود السهو، لأن الصلاة كما هو معلوم فيها الأركان وفيها الشروط وفيها الواجبات وفيها السنن. وأنتم تعلمون أيضا أن مما في الصلاة أقوال وأفعال، لأن الصلاة تقوم على أمرين: إما فعل كالركوع والسجود والقيام، وإما قول كقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك أيضا من الأدعية كالتشهد. إذن الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، وأيضا الأفعال في الصلاة قد تكون من جنس الصلاة وصلبها كالركوع والسجود، وقد يكون من غير جنس الصلاة كما لو تقدم إنسان في صلاته أو تحرك أو حمل طفلا أو وضع أو حرك شيئا أو غير ذلك، فهذا فعل ليس من جنس الصلاة. ولذلك هذا الذي ليس من جنس الصلاة الصحيح أنه لا يسجد له، ولكن يختلف باختلاف حجمه قلة وكثرة. فإن كان هذا العمل الذي يفعله الإنسان خارجا عن الصلاة كثيرا يؤثر فيها فإنه يبطلها، وإن كان قليلا فإنه معفو عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم وهو في الصلاة وفتح الباب وحمل أمامة، وكانت عائشة يصلي وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام غمزها فقبضت رجليها، فإذا ما قام مدت ذلك. إذن هذه حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست كل حركة في الصلاة تبطلها، لكن كثرة الحركة في الصلاة وتكررها إنما هي تدل على عدم انشغال قلب المؤمن بالصلاة. وأقول أيها الإخوة، كلما ازداد خشوع الإنسان، كلما ازداد خشوعه في الصلاة فإنه كذلك يخشع قلبه معه. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يكثر الحركة في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لخشعت جوارحه. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن الخشوع في الصلاة يدل على اهتمام المرء بها، وهذه الصلاة أيها الإخوة هي وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى. أنت ما عندما تخرج من بيتك متطهرا تتجه إلى مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجازيك منذ أن بدأت في وضوئك بالحسنات حتى تفرغ من صلاتك وبعد أن تنتهي منها وتبقى في هذا المسجد. إذن أنت في كل خطوة تخطوها إلى المسجد تكسب بذلك حسنة، وتضعها تكسب بها حسنة، وإذا تكسب حسنات كثيرة. ومع أهمية الصلاة نهي عن الإسراء إذا سمع الإنسان الإقامة. إذن لذلك ينبغي للمرء أن يعرف لهذه الصلاة قيمتها. إذن أنت إذا جئت المسجد فينبغي ألا تنشغل بغير هذه الصلاة، لأنك تناجي من لا تخفى عليه خافية، لأنك تناجي علام الغيوب. والله سبحانه وتعالى يبين هذه الصلاة وأهميتها فيقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد تجد من الناس من إذا قام يصلي كالسارية لا يهتز ولا يتحرك، وبعض الناس تجد أنه يقضي صلاته في الحركة وفي الرفع وفي تعديل ملابسه وهنا وهنا. كذلك ربما نجد أيضا بعض المصلين من يلتفت في الصلاة، تعلمون أن هذه أمور لا ينبغي. بعضهم يرفع بصره إلى السماء وهذا مكروه، بعضهم يتشاغل في بعض الأمور التي تشغله عن الصلاة وهذا أيضا لا ينبغي. فينبغي للمرء المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، فوالله أيها الإخوة إن مكانتها لعظيمة، وإن أمرها لخطير، وإن الصحابة رضي الله عنهم قد أدركوا أهمية هذه الصلاة وأدركوا قيمتها. وتذكرون قصة عمر رضي الله عنه عندما طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله عنه، ماذا حصل له في آخر رمق من حياته؟ يسأل: هل صلى الناس؟ هل صلوا صلاتهم؟ فيجيبه نعم. انظر رجل في هذه الحياة جرحه يثعب دما، يسيل دما، ومع ذلك يسأل عن هذا الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أسرع إليها، لأنه بالأذان وبالصلاة ترتاح النفوس وتطمئن القلوب، وهذه سعادة لا تدانيها سعادة. وهذه الصلوات أيها الإخوة كلها وقتها محدود، 5 صلوات في اليوم والليلة، لا تساوي إلا جزءا يسيرا من يومنا وليلتنا، فلنحافظ عليها غاية المحافظة حتى إذا لقينا الله سبحانه وتعالى نلاقيه بقلوب مطمئنة. ولتكن أيضا صلواتنا على وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكنا قبل أيام قليلة نتحدث عن الحج، كثيرا ما كررنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هنا أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن سجود السهو يحصل في الصلاة، وهذا السهو الذي يحصل يختلف باختلاف ما حصل. قد يقوم الإنسان من التشهد وهذا له أحوال، إن كان في أول طريقه إلى القيام يعود، وإن كان قد استقر قائما يختلف العلماء في ذلك أيهما الأولى أن يرجع ويبقى، وإن كان شرع في القراءة في الركعة الثالثة فلا ينبغي له أن يعود، وهذا خطأ لأنه دخل في ركن آخر. وهذه قضايا دقيقة ينبغي أن يفهمها المسلم، لأن كل واحد منا قد يسهو، وربما أحدنا يمر به أن يصلي منفردا، إما أن يكون مسافرا أو مريضا. كذلك أيضا كلنا نصلي الصلوات غير المفروضة أيضا وحدانا، إذا نحن نحتاج إلى أن نعرف ما يتعلق بسجود السهو. وقد ذكرت لكم في وسط حديثي من أن سجود السهو إنما شرع بسبب النسيان، ولذلك يقول العلماء من تعمد السهو، من تعمد المخالفة فلا سهو له، خلافا للشافعية، أما عامة العلماء فلا يرون ذلك. لكن الإنسان إذا سهى بمعنى نسي شيئا في الصلاة فهو يؤديه إن كان مما يجب أداءه، وإن كان مما لا يجب فإنه يسجد بالسهو وينتهي. وقد أيضا يترك الإنسان شيئا في الصلاة ولا يحتاج إلى سجود سهو، كأن يترك سنة من السنن أيضا. لكن الإنسان حاله تختلف فيما لو ترك واجبا متعمدا وفيما لو تركه ناسيا، بأن الناسي لا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن الناسي هو واحد من الأسباب التي ذكر العلماء أنها من أسباب التخفيف في هذه الشريعة، وهذه الشريعة إنما جاءت بالرحمة، جاءت باليسر، جاءت برفع الحرج والمشقة عن الناس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعندما تقرأ آية الوضوء تجد أن الله سبحانه وتعالى بين سبب التخفيف فيها، وعندما تقرأ آية الصيام كذلك تجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. إذن هذه شريعة سمحة تسير مع الحياة مع الإنسان في كل مكان وزمان، تعالج أسقام هذه الحياة علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف. لماذا؟ لأنها نزلت من لدن حكيم عليم يعلم ما يصلح عباده، ما يصلح شؤونهم، ما تستقيم به أحوالهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما أن يشتغل المسلمون أو بعض المسلمين بقوانين وضعها البشر، فالبشر كما قلت لكم مهما بلغوا الغاية في الذكاء والفطنة وحصافة العقل فإنهم بشر يخطئون ويصيبون، وقد يكون الخطأ في جانبهم أكثر من الصواب. إذن لا موازنة بين شريعة نزلت من لدن علام الغيوب وبين قوانين وضعية وضعها الناس من زبد أفكارهم تعشش فيها الرذائل وتفرخ. فهل نعدل عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بأقوال الرجال الذين خرجوا عن الطريق السوي؟ ولا نقصد بذلك المسائل التي يجتهد فيها العلماء، فإنهم رحمهم الله هم أخذوا تلكم الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما منطوقا أو مفهوما أو من مقاصد الكتاب والسنة، فهم دائما يدورون حول هذين المصدرين. لكننا نقول إن الذين عدلوا عن شريعة الله واتخذوا عنها بديلا ما وضعه الناس مما يعرف بقوانين وضعية وضع البشر، هذه أيها الإخوة فيها مخالفة لدين الله، والحكم فيها تفصيل. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك الحكم خير مما في شريعة الله فهذا كافر لا يختلف العلماء في تكفيره. كذلك من حكم أيضا بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك مساويا لشريعة الله فإنه يلحق بذلك الصنف. أما من يحكم بغير شريعة الله مع إيمانه واعتقاده الجازم بأن الحق في هذه الشريعة لكنه يتأول أو يذكر أسبابا غير مقبولة فهذا حاله تختلف، لا يحكم عليه بالكفر وإنما يحكم عليه بالظلم أو يحكم عليه بالفسق، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في آيات ثلاث في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الشريعة أيها الإخوة هي شريعة خصبة، هي لا تنتهي لا تقف عند حد، لأنها وضعت ليعيش عليها الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه تختلف عن الشرائع السابقة، لأن الشرائع السابقة إنما نزلت في أمة محددة وفي زمن معين ويحكم بها في وقت محدد. أما الشريعة الإسلامية فإنها شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار، هي هذه الشريعة التي نجد فيها حلا لكل مشكلة وجوابا عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع. وإن حصل تقصير فليس في شريعة الله، وإنما التقصير منا نحن الذين ننتسب إليها، نحن المنتسبين إليها نحن الذين يحصل منا تقصير. أما شريعة الله فهي كاملة خالدة باقية تسير مع الإنسان في كل مكان، معه في نهاره وليله، في حضره وسفره، في رواحه وغدوه، في كل أمر من أموره يجد فيها الحل، يجد فيها الخير والسعادة. قال: والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين، إما عند الزيادة أو النقصان، يعني سجود السهو، وهذا هو الأصل، إن السجود إنما هو للسهو. إذن الإنسان قد يزيد في صلاة، قد يقوم إلى خامسة، وإذا قام إلى خامسة فينبغي أن ينبهه المأمومون أيها الإخوة. أيضا هذه من المرء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ناب من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. إذن الرجال يسبحون لأنهم في هذا المقام، التسبيح نوع من الكلام لكنه كلام مستثنى، أما النساء فإنهن يصفقن. ولذلك ترون أن التصفيق للرجال مكروه لأن ذلك مما اختص به النساء. إذن فلو قام إمام إلى خامسة فعلى المأمومين أن يسبحوا فيقولوا سبحان الله. وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها أثناء الحديث عن الكلام في الصلاة. إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها. إما عند الزيادة كما قلنا، كأن يزيد الإنسان ركنا في الصلاة أو ركعة فيها أو ينقص ركنا أو يزيد ركنا، أو مثلا إذا انتهى من الركعة الثانية في الرباعية أو في صلاة المغرب لا يجوز للتشهد الأول يقوم، هذا أيضا يعتبر سهو من الإنسان فيسجد لها. لكن إن كان ما تركته ركنا فيجب عليك أن تأتي به، وإن لم يكن ركنا فلا. أما مثل التشهد هذا وإن كان واجب عند بعض العلماء فإنك لا تأتي به وإنما تسجد عنه. لكن يقول العلماء: لو أن الإنسان ارتفع وفي أثناء قيامه تذكر يعود، ولو تذكر وقد استقر قائما، فأكثر العلماء على أنه لا يعود، وبعضهم يعود لأنهم يقولون شرع في ركن آخر هو القيام فلا ينبغي له أن يتركه. الحالة الثالثة، وهذا كله سيأتي إن شاء الله وإن لم يتعرض له المؤلف نحن سننبه عليه، إذا شرع في الركن الذي يلي ألا وهي القراءة فهذا لا يجوز له أن يعود. وربما يحصل جهل من بعض الناس. هذا الذي يعود بعد أن يشرع في القراءة يقول العلماء تبطل صلاة إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فهناك كلام للعلماء ونترك المسائل تفصيلا إلى موضعها. إذن سجود السهو إن زدت في صلاتك أو نقصت أو شككت، أيضا ربما شككت هل صليت في الرباعية ثلاثا أو أربع، إنك في هذه الحالة هل تبني على اليقين؟ من العلماء من قال يبني على اليقين قولا واحدا، ومنهم من قال يتحرى فما غلب على ظني أدى. فلو قدر أن إنسانا مثلا تردد هل صلى في صلاة وهو في الركب بعد أن انتهى من الثالثة في صلاة الظهر، هل هذه هي الثالثة أو الرابعة؟ أكثر العلماء يقولون يبني على اليقين، يعني هنا يصلي يعتبر أنه قد صلى ثلاثا فقط ثم يأتي بالرابعة. وبعضهم يقول يتحرى بمعنى يتذكر يتحرى الصواب في المسألة، فإن غلب على ظنه أن هذه هي الرابعة فإنه يجلس للتشهد ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم، إنه أيضا يبني على اليقين ويعتبرها ثالثة لا رابعة. وسنزيد ذلك إن شاء الله تفصيلا عندما نأتي للأحاديث التي جاء فيها قوله عليه، هي أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي بعض الروايات بعد التسليم، هذا في التحري. وجاء أيضا حديث ابن وحين المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس، وجاء في حديث باليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين، وجاء في حديث أيضا عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث، وجاء أيضا في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلاها خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلاها أربعا كان ترغيما للشيطان. إذا من هذا نتبين أيها الإخوة أن الشيطان يتابع المؤمن في كل أحواله، وهو يدرك أن أجل عبادة بعد الشهادتين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، ولذلك يحاول أن يشوش عليه أن يلقي الوسواس في نفسه، أن يلقي الاضطراب في نفسه حتى يتردد ويتشوش. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص المؤمن من ذلك أنه يأتي بما يتيقن، فإن كانت هذه التي أتى بها خامسة شفعت له صلاة لا تؤثر، وإن كانت رابعة كانت ترغيما للشيطان أي ذلالا له وتحقيرا ودحرا وردا له، لأنه أراد أن يوقع المؤمن في الخطأ، أراد أن يلبس عليه أمره، فالله سبحانه وتعالى أرشده عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاص من ذلك، إلى طريق النجاة، إلى التخلص من أكبر عدو يتربص به الدوائر. إذن سجود السهو أيها الإخوة لا نأخذه فقط على أن القضية سوت، لا، كل مسألة من مسائل الشريعة لو وقف المرء عندها وتتبعها لأدرك فيها من الأسرار ومن الحكم ومن الأحكام الشيء الكثير، لأنها شريعة نزلت من الله تعالى أنزلها على عباده، فهو سبحانه وتعالى هو الذي وضع فيها هذه الأسرار، هو الذي ألقى فيها هذه الأسرار. إذن هذا فيما يتعلق بسجود السهو، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام فصلى أو إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، الرسول أخبر بذلك جاءه الشيطان فلبس عليه فلا يدري كم صلى، يعني لبس عليه الشيطان شوش عليه ألقى الوسواس في نفسه لا يدري كم صلى، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك فقال: فإذا وجد ذلك، يعني إذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشيطان لن يتركنا. الشيطان يترك المرء إذا وافقه في هواه واطمأن إليه وعرف أنه مشى في ركابه وفي طريقه وأصبح أيضا من جنده، لكن أن يدع المؤمن لا. لكن من الناس من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وتحدى إبليس بذلك لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن ننتبه لذلك أيها الإخوة، هذه شريعة عظيمة لا يبلى على طول الزمان عزها، لا تفنى بكثرة ما يؤخذ منها من أحكام وما يصدر أيضا من فتاوى وما يحدث من حوادث فتجيب عليها. هي شريعة كما قلنا باقية لا تنضب. إذن فلنعرف بهذه الشريعة قيمتها. قال: إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها. أنتم تعلمون الصلاة كما قلنا تقوم على أقوال وأفعال، فالأفعال كالركوع والسجود والجلوس، وبالنسبة للأقوال كقراءة الفاتحة كالتسبيح، يعني كان تقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي الأعلى ثلاثا في السجود، ذاك في الركوع وهذا في السجود، ويقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد، وتقول بين السجدتين رب اغفر لي، إلى غير ذلك من الأدعية المعروفة المشهورة في الصلاة. أيضا هناك قد يحصل من الإنسان خطأ في الأذكار، بمعنى أن تقرأ القرآن في الركوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني فحري أن يستجاب لكم، لأنه كما جاء في الحديث الآخر: أقرب ما يكون المرء من رب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا يكون قريبا من ربه؟ نتصور ذلك الأمر. أعز ما في الإنسان هو وجهه، فإذا وضعته على التراب ومررته ذليلا منقادا خاضعا مطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أليست هذه غاية الذل، غاية الانقياد، غاية الطاعة، غاية الاستسلام لله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه؟ إذن هذه غاية المرء. فإذا ما ألقيت نفسك على الأرض أنت استجبت لله بكل جوارحك وبكل حاسك، إذن أنت قريب من الله سبحانه وتعالى. فاصدق في عبادتك، أخلص إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سينجيك من كل سوء ويحفظك سبحانه وتعالى من كل عدو يتربص بك الدوام. قال: من قبل النسيان لا من قبل العمد. نعم، أما قبل العمد فهذا متلاعب، الذي يعني يخل في صلاته هذا متلاعب، فلو أن إنسانا تعمد ركنا بطلت صلاته، إذن ليس هذا محل حديثنا. نعم، لكن هل يسجد أو لا يسجد؟ لكن لا نفهم من هذا أيها الإخوة، إنسان مثلا أخل بركن هل يستأنف الصلاة أو أنه يلغي ذلك الشيء الذي تعمد الخطأ فيه وعلاقة ذلك بالدخول في الصلاة والنية؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وإما عند الشك في أفعال الصلاة فذلك صورة ثالثة. إذن سجود السهو إما أن يكون بسبب زيادة في الصلاة أو نقص فيها في أقوالها وأفعالها، وإما بسبب شك، إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى. فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك، فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول. هذه كلها مقدمات، وحتى الآن لم ندخل في صلب الدرس. نعم. قال: الفصل الأول في معرفة حكم السجود. إذن الفصل الأول أنت بدأت الآن؟ لا. الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث يعني حكم السجود، هل هو واجب هل هو سنة؟ هذا هو مراد المؤلف. موضعه من الصلاة أين يكون؟ هل هو قبل التسليم أو بعده؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل أن يسلم وسجد بعد السلام أيضا من الصلاة، إذا ثبت هذا وثبت هذا. ومع ذلك اختلف العلماء، بعضهم قال قبل السلام مطلقا، وبعضهم قال بعضه بعده مطلقا، وبعضهم توسط في ذلك، وهؤلاء أولى لأنهم جمعوا بين النصوص. الثالث في معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها. يعني في تفصيل هذه الأفعال، ما هي الأفعال التي يسجد لها وما هي الأفعال التي لا يسجد لها. أفعال من جنس الصلاة فتسجد لها، من غير جنس الصلاة فلا تسجد لها، أقوال تسجد لها وأقوال لا تسجد لها. كما لو أنك مثلا قرأت في الركوع أو في السجود، أو مثلا تشهدت وأنت قائم حالة نسيان، هذا لا يؤدي إلى سجود السهو على القول الصحيح. الرابع في صفة سجود السهو. الخامس صفة سجود السهو، هل هو كسجود الصلاة؟ الجواب نعم، نقدم ذلك باختصار. الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو. من الذي يجب عليه سجود السهو؟ أيضا هذا فيه تفصيل. السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه؟ بماذا ينبه؟ إذن يعني الآن أنا أنبهكم أيها الإخوة، يعني بعض المؤمنين يخطئ، يعني يقوم الإمام ما يجلس التشهد الأول، فإذا قام مستقرا قال له سبحان الله، لا هذا لا يفسد الصلاة. هذا التشهد الأول واجب عند الحنابلة، سنة عند غيرهم، وهو بلا شك نحن نرجح أنه واجب، لكن ما دام شرع الإمام في ركن آخر فلا ينبغي، فهذا جهل من بعض المأمومين. لا كنت نبهه فيما لو أخل بركن كأن قام إلى خامسة، فإذا كنت متأكدا فنبهه، فإن أصر فلا تتابعه. وتنبيه الإمام لعل المؤلف يذكر ذلك يكون بالتسبيح بالنسبة للرجال وبالتصفيق بالنسبة للنساء.